وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أنتم مبتدأ، هؤلاء توكيد لأنتم، ويجوز إعرابها منادى والتقدير يا هؤلاء، وعندها تكون هؤلاء جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. تقتلون أنفسكم، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، أنفسكم مفعول به وكم مضاف إليه وجملة في محل رفع خبر أنتم. وتخرجون فريقا منكم، الواو حرف عطف، تخرجون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل، فريقا مفعول به، منكم شبه جملة متعلقة بمحذوف صفة لفريق، الجملة حالية، من ديارهم شبه جملة متعلقة بالفعل تخرجون وهم مضاف إليه، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل، عليهم شبه جملة متعلقة بالفعل تظاهرون بالإثم، شبه جملة متعلقة بالفعل تظاهرون، والعدوان معطوفة على الإثم، وجملة تظاهرون في محل نصب على الحال. وإن يأتوكم أسارى، الواو حالية، إن شرطية، يأتوكم فعل مضارع مجزوم بفعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل، وكم ضمير مفعول به، وجملة وإن يأتوكم في محل نصب على الحال، أسارى حال منصوب بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، تفادوهم جواب الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل وهم مفعول به، وهو محرم عليكم إخراجهم، الواو حالية، هو مبتدأ محرم خبره، عليكم شبه جملة متعلقة بمحرم، إخراجهم إخراج نائب فاعل لمحرم وهم مضاف إليه، ويجوز أن يكون محرم مبتدأ وإخراج خبر، والجملة خبر للضمير هو. أفتؤمنون، الفاء استئنافية والهمزة للاستفهام الإنكاري، وقدمت للصدارة. تؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، ببعض الكتاب شبه جملة متعلقة بالفعل تؤمنون، الكتاب مضاف إليه، وتكفرون ببعض جملة معطوفة على تؤمنون. فما جزاء، الفاء استئنافية، ما نافية، جزاء مبتدأ، من يفعل ذلك، من اسم موصول في محل جر بالإضافة، يفعل فعل مضارع مرفوع، ذلك اسم إشارة مفعول به، منكم شبه جملة متعلقة بالفعل يفعل، وجملة يفعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إلا خزي حرف حصر، خزي خبر جزاء مرفوع بالضمة، في الحياة الدنيا شبه جملة متعلقة بصفة لخزي والدنيا مضاف إليه، ويوم القيامة ظرف زمان منصوب على الظرفية، القيامة مضاف إليه والظرف متعلق بالفعل، يردون فعل مضارع والواو فاعل، فالجملة حالية في محل نصب، إلى أشد العذاب شبه جملة متعلقة بالفعل يردون، العذاب مضاف إليه، وما الله بغافل، الواو حالية، ما نافية، تعمل عمل ليس، الله لفظ الجلالة اسمها مرفوعا بالضمة، بغافل الباء حرف جر زائد غافل مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ما، عما تعملون عن حرف جر، ما اسم موصول مجرور بحرف الجر وشبه الجملة متعلقة بغافل، تعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. قوله تعالى 86، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك مبتدأ، الذين اسم موصول خبر، أولئك مبتدأ، الذين اسم موصول خبر، اشتروا فعل ماض والواو فاعل صلة الموصول، الحياة الدنيا بالآخرة، الحياة مفعول به، الدنيا مضاف للحياة، بالآخرة شبه جملة متعلقة بالفعل اشتروا، فلا يخفف عنهم العذاب، الفاء حرف عطف والجملة معطوفة على الصلة من عطف الجمل على الجمل، لا نافية، يخفف فعل مضارع مرفوع مبني للمجهول، عنهم شبه جملة متعلقة بالفعل يخفف، العذاب نائب فاعل للفعل يخفف، ولهم ينصرون، الواو حرف عطف، هم مبتدأ، ينصرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل رفع خبرهم. قوله تعالى 87 ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد الواو واو القسم، اللام موطئة للقسم. قد حرف تحقيق، آتينا فعل ماض مبني على السكون ونا ضمير متصل فاعل وفعل ضمير متصل فاعل وفعل. آتينا ينصب مفعولين، موسى الكتاب موسى مفعول به أول، كتاب مفعول به ثاني. وقصينا من بعده الرسل بالرسل، الواو حرف عطف، فقصينا قصينا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل، من بعده شبه جملة متعلقة بالفعل قصينا والضمير في محل جر بالإضافة، بالرسل شبه جملة متعلقة بالفعل قصينا. وآتينا عيسى بن مريم، الواو حرف عطف، أتينا فاعل وفاعل متعد لمفعولين، عيسى مفعول به أول، بنا بدل من عيسى، مريم مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه لا ينصرف، البينات مفعول به ثاني. وأيدناه بروح القدس، الواو حرف عطف، أيدناه فعل ماض مبني على السكون ونا ضمير رفع فاعل والهاء ضمير مفعول به، بروحي شبه جملة متعلقة بالفعل أيدناه، القدس مضاف إليه. أفكلما الفاء حرف عطف دخلت لربطنا بعدها بما قبلها، والهمزة للاستفهام وقدمت لأن لها الصدارة والأصل فأكلما. كل ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية ما مصدرية، والزمان محذوف والتقدير كل مجيء. جاءكم فعل ماض مبني على الفتح، وكم ضمير مفعول به، رسول فاعل لجاءكم، جملة جاءكم مضاف إليه. بما لا تهوى أنفسكم، الباء حرف جر، ما اسم موصول في محل جر بحرف الجر، لا نافية، تهوى فعل مضارع والفاعل أنفسكم، وكم مضاف إليه، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. تكبرتم فعل ماض مبني على السكون وتم فاعل، والجملة جواب كلما. ففريقا كذبتم، الفاء حرف عطف، كذبتم على استكبرتم، عطف كذبتم على استكبرتم، فريقا مفعول به مقدم للفعل الماض كذبتم، وتم فاعل وفريقا تقتلون، الواو حرف عطف، فريقا مفعول به مقدم، تقتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة معطوفة على كذبتم. قوله تعالى 82 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا الواو حرف عطف، قالوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل. قلوبنا غلف قلوب مبتدأ ونا ضمير متصل مضاف إليه، غلف خبر قلوبنا. بل لعنهم الله، بل حرف إضراب، لعنهم فعل ماض وهم مفعول به، الله لفظ الجلالة فاعل. بكفرهم، الباء حرف جر، كفر اسم مجرور وهم هم مضاف إليه، وشبه الجملة متعلقة بالفعل لعنهم. فقليلا ما يؤمنون، قليلا حال أو مفعول مطلق على اعتبار أنه صفة لمصدر محذوف تقديره إيمانا قليلا. ما يؤمنون، ما زائد يؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. قوله تعالى 89 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم، الواو حرف عطف، لما ظرفية حينية، جاء فعل ماض وهم ضمير مفعول به، جاءهم مضاف إليه، كتاب من عند الله، كتاب فاعل، من عندي شبه جملة متعلقة بمحذوف صفة لكتاب الله لفظ الجلالة مضاف إليه، مصدق صفة لكتاب، وقرأت بالنصب على الحال. لما معهم، اللام حرف جر، ما اسم موصول مجرور باللام، وشبه جملة متعلقة بمحذوف صفة لمصدق، معهم ظرف مكان وهم مضاف إليه والظرف متعلق بمحذوف صفة لما، بمحذوف صلة لما. وكانوا من قبل يستفتحون، الواو حالية كانوا فعل ماض ناقص، والواو ضمير اسم كان من قبله من حرف جر قبله اسم مبني على الضم في محل جر بحرف الجر. يستفتحون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل والجملة في محل نصب خبر كانوا. على الذين كفروا، على حرف جر الذين اسم موصول مجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل يستفتحون. كفروا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فلما جاءهم ما عرفوا، الفاء حرف عطف لما ظرفية حينية، جاءهم فعل ومفعول به، ما عرفوا ما اسم موصول فاعل، عرفوا فعل ماض وفاعل والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. كفروا به فعل ماض والواو فاعل، به شبه جملة متعلقة بالفعل كفروا، جملة كفروا جواب لما. فلعنة الله على الكافرين، الفاء استئنافية، لعنة مبتدأ الله لفظ الله، فلعنة الله لفظ الجلالة مضاف إليه، والجملة استئنافية. على الكافرين شبه جملة متعلقة بمحذوف خبر للعنة. قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما فعل ماض لإنشاء الذم. ما فيها وجهان، أولا نكرة غير موصوفة منصوبة على التمييز على رأي الأخفش، وفاعل بئس مضمر فيها. قوله تعالى 90 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما فعل ماض لإنشاء الذم. ما فيها وجهان، أولا نكرة غير موصوفة منصوبة على التمييز على رأي الأخفش، وفاعل بئس مضمر فيها وجوبا، وجملة اشتروا صفة لمحذوف تقديره شيء. ثانيا ما موصوفة وجملة اشتروا صفتها. اشتروا به أنفسهم، اشتروا فعل ماض به شبه جملة متعلقة بالفعل اشتروا، أنفس مفعول به وهم مضاف إليه. أن يكفروا أن حرف ناصب يكفر فعل مضارع منصوب بأن والواو فاعل، وأن وما بعدها تؤول بمصدر في رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره هو. بما أنزل الباء حرف جر ما اسم موصول، أنزل فعل ماض والجملة صلة الموصول، الله فاعل بغيا مفعول له. أن ينزل الله من فضله، أن حرف ناصب فعل مضارع منصوب بأن، الله فاعل من فضله شبه جملة متعلقة بالفعل ينزل. وأن وما بعدها تؤول بمصدر في محل نصب مفعول لأجله. على من يشاء من عباده، على حرف جر ما اسم موصول مجرور أو نكرة موصوفة، يشاء فعل مضارع والفاعل ضمير تقديره هو. من عباده شبه جملة متعلقة بمحذوف حال والهاء مضاف إليه، جملة يشاء صلة الموصول لا محل له من الإعراب. فباءوا بغضب، الفاء استئنافية، باءوا فعل ماض والواو فاعل، بغضب شبه جملة متعلقة بمحذوف حال، على غضب شبه جملة صفة لغضب. وللكافرين عذاب أليم، الواو حالية للكافرين شبه جملة متعلقة بمحذوف خبر مقدم، عذاب مبتدأ مؤخر، مهين صفة، والجملة في محل نصب على الحال. قوله تعالى 91 وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا الواو حرف عطف إذا ضف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. قيل فعل ماض مبني للمجهول والجملة في محل جر بالإضافة لإذا. نائب فاعل محذوف تقديره وإذا قيل القول لهم. لهم شبه جملة متعلقة بقيل. آمنوا فعل أمر مبني على حرف النون والواو فاعل. بما أنزل الله قالوا. الباء حرف جر ما اسم موصول مجرور متعلق بالفعل آمنوا. أنزل فعل ماض الله فاعل قالوا فعل ماض الله فاعل قالوا والجملة آمنوا ما مقول القول في محل نصب. فعل ماض والواو فاعل والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم وغير مقترن بالفاء. نؤمن فعل مضارع مرفوع والجملة في محل نصب مقول القول. بما أنزل علينا الباء حرف جر ما اسم موصول في محل جر وشبه الجملة متعلق بأنزل. ويكفرون بما وراءه الواو حرف عطف يكفرون فعل ماض مضارع والواو فاعل بما شبه جملة متعلقة بالفعل يكفرون. وراءه ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية والهاء مضاف إليه وظرف متعلق بمحذوف صلة. وهو الحق الواو حالية هو مبتدأ الحق خبر والجملة في محل نصب على الحال. مصدقا حال مؤكدة لما معهم اللام حرف جر وما اسم موصول مجرور متعلق بمصدقا. معهم ظرف مكان وهم مضاف إليه وظرف متعلق بمحذوف صلة. قل فعل أمر مبني على السكون فلما تقتلون الجار والمجرور لما متعلق بالفعل تقتلون. الفاء واقع في جواب الشرط للشرط القادم وتقديره إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله. تقتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. أنبياء الله أنبياء مفعول به الله لفظ جلالة مضاف إليه. إن كنتم حرف شرط جازم كنتم فعل ماض ناقص وتم اسم كان. مؤمنين خبر كان وجواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم. قوله تعالى 92 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم الواو والقسم واللام موطئة للقسم. قد حرف تحقيق جاءكم فعل ماض مبني على الفتح وكم ضمير مفعول به. ولقد جاءكم جملة استئنافية. موسى بالبينات موسى فاعل بجاء بالبينات اشبه جملة متعلقة بمحذوف حال من موسى. ثم حرف عطف اتخذتم فعل ماض مبني على السكون وتم فاعل. ثم اتخذتم الجملة معطوفة. العجلة من بعده العجلة مفعول به من بعده شبه جملة متعلقة باتخذتم والضمير في بعده مضاف إليه. وأنتم ظالمون الواو حالية أنتم مبتدأ ظالمون خبره. والجملة في محل نصب على الحال. قوله تعالى 93 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وإذ أخذنا الواو حرف عطف وإذ مفعول به. أخذنا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل. أخذنا الجملة مضاف إليه. ميثاقكم ميثاق مفعول به وكم مضاف إليه. ورفعنا جملة معطوفة على أخذنا. فوقكم ظرف مكان منصوب على الظرفية. كم مضاف إليه. الطورة مفعول به. فوقكم شبه الجملة الظرف متعلق بالفعل رفعنا. خذوا ما أتيناكم فعل أمر والواو فاعل ما اسم موصول مفعول به. أتيناكم فعل ماض مبني على السكون وناب فاعل وكم مفعول به. الجملة واقعة هنا صلة الموصول بقوة شبه الجملة متعلقة بالفعل أتيناكم. واسمعوا معطوف على خذوا. قالوا سمعنا وعصينا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل والجملة واقعة جواب الأمر لا محل لها من الإعراب. سمعنا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل وعصينا معطوف على سمعنا وجملة سمعنا في محل نصب مقول القول. وأشربوا في قلوبهم العجلة الواو حالية أشربوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل. في قلوبهم شبه جملة متعلق بأشربوا هم مضاف إليه. العجلة مفعول به ثانيا، وجملة أشرب في قلوبهم العجلة في محل نصب حال. بكفرهم الباء حرف جر، كفر اسم مجرور وهم مضاف إليه، وشبه الجملة متعلقة بمحذوف حال أي مختلطا بكفرهم، أي مختلطا بكفرهم. قل بئس ما يأمركم، قل فعل أمر جواب لقولهم سمعنا وعصينا. بئس ما، بئس فعل ماض لإنشاء الذم. وما فيها أوجه نكرة غير موصوفة منصوبة على التمييز. ويأمركم على هذا صفة لمحذوف، وهذا المحذوف هو المخصوص بالذم. وفاعل بئس مضمر فيها، وقد ذكرنا ذلك في الآية 90. يأمركم فعل مضارع مرفوع بالضمة، وكم مفعول به. جملة بئس ما مقول القول في محل نصب. به إيمانكم، به شبه جملة متعلقة بالفعل يأمركم، إيمان فاعل يأمركم وكم مضاف إليه. إن كنتم مؤمنين، إن حرف شرط جازم، كنتم فعل ماض وتم فاعل. مؤمنين خبر كان جواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، فبئس ما يأمركم. قوله تعالى 94. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقون. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، الدار الآخرة، قل فعل أمر إن حرف شرط جازم، كانت فعل ماض ناقص والتاء تاء التأنيث. لكم شبه جملة متعلقة بخبر كان، الدار اسم كان، الآخرة صفة للدار. عند الله خالصة، عند ظرف مكان، الله لفظ الجلالة مضاف إليه، خالصة حال، خالصة حال. من دون الناس، من دون شبه جملة في محل نصب صفة لخالصة، لخالصة. الناس مضاف إليه. فتمنوا الموت، الفاء واقعة في جواب إن. تمنوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. الموت مفعول به، والجملة في محل جزم جواب الشرط. إن كنتم صادقين، إن حرف شرط جازم، كنتم كان واسمها صادقين، كان واسمها صادقين خبرها، وجواب الشرط محذوف ففسره ما قبله. قوله تعالى 95. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليهم عليم بالظالمين. ولن يتمنوه، الواو حرف عطف، لن حرف ناصب، يتمنوه فعل مضارع منصوب بحذف النون، والواو فاعل، والهاء ضمير مفعول به. أبدا ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية. بما قدمت الباء حرف جر، ما اسم موصول بمعنى الذي أو مصدرية، وشبه الجملة في محل نصب مفعول به لقدمت. وقدمت فعل ماض والتاء للتأنيث، حرف لا محل له من الإعراب. أيديهم أيدي فاعل، وهم ضمير مضاف إليه. والله عليم بالظالمين، الواو استئنافية، الله مبتدأ، عليم خبر بالظالمين، عليم خبر بالظالمين، شبه جملة متعلقة بعليم. قوله تعالى 96. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحة من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم الواو والقسم واللام مطئة للقسم. تجدن فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وهم ضمير متصل مفعول به، وهو متعد للمفعولين. أحرص الناس مفعول به، ثاني الناس مضاف إليه. على حياتي شبه جملة متعلقة بأحرص. ومن الذين أشركوا، الواو فيها وجهان، أحدهما معطوفة على الناس في المعنى والتقدير، أحرص من الناس والذين. وعلى هذا الوجه يود فيها وجهان، الأول حال من الذين أشركوا، والوجه الثاني حال من الضمير في لتجدنهم، والوجه الثاني للواو إنها استئنافية، والجملة لا محل لها من الإعراب. من الذين شبه جملة متعلقة بأحرص المحذوف. أشركوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل. يود فعل مضارع مرفوع بالضم، والجملة في محل نصب على الحال. أحدهم أحد فاعل وهم مضاف إليه. لو يعمروا، لو هنا بمعنى أن ناصب للفعل، ولكن لا تنصب وليست التي يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، وهذا ما ذهب إليه الكوفيون. وعلى هذا الإعراب لا يكون حذف الكلام حذف بالكلام، ويكون لو يعمر في محل نصب مفعول به ليود. وعلى قول البصريين حرف امتناع الامتناع، ومفعول يود محذوف للدلالة لو يعمر عليه، وجواب لو محذوف. ألف سنة ظرف زمان سنة مضاف إليه. وما هو الواو حالية ما نافية حجازية تعمل عمل ليس، هو ضمير منفصل في محل رفع اسمها بمزحزحة، الباء حرف جر زائدة ومزحزح في موضع نصب خبر ما، والضمير في محل جر بالإضافة. من العذاب شبه جملة متعلقة بمزحزحة. أن يعمر، أن حرف مصدر ونصب، يعمر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، وأن والفعل تؤول بمصدر في محل رفع فاعل بمزحزحة. والله بصير بما تعملون، الواو حالية، الله مبتدأ، بصير خبر، بما الباء حرف جر ناقص موصول أو مصدرية، فيها وجهان. وعلى الوجه الأول يعلمون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وعلى الوجه الثاني ما وما بعدها تؤول بمصدر في محل جر بحرف الجر وشبه الجملة متعلقة ببصير. يعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. قوله تعالى 97 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل فعل أمر استئنافية لا محل لها من الإعراب. من كان من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، كان فعل ماض ناقص واسم كان ضمير مستتر تقديره هو، عدوا خبر كان منصوب، لجبريل اسم مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه لا ينصرف، وشبه الجملة متعلقة بعدو، وجواب الشرط ما محذوف تقديره فليمت غيظا، وكان وما بعدها خبر ما، فإنه ألفاء استئنافية ولم يصح إعرابها جوابا للشرط، لأنه لا بد أن يكون في جواب الشرط ضمير يعود عليه، إنه حرف توكيد ونصب، والضمير في محل نصب اسم إنه. نزله على قلبك فعل ماض، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، على قلبك شبه جملة متعلقة بنزله، والضمير في قلبك مضاف إليه، والجملة في محل رفع خبر إنه. بإذن الله بإذن شبه جملة متعلقة بمحذوف حال الله، لفظ الجلالة مضاف إليه، مصدقا حال من الضمير في نزله الهاء. لما بين يديه اللام حرف جر ما اسم موصول في محل جر بحرف الجر وشبه الجملة متعلقة بمحذوف صفة لمصدقا. بين ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة لما يديه مضاف إليه، والضمير مضاف إلى يديه. وهدى وبشرى للمتقين، الواو حرف عطف هدى حال معطوف على حال، وبشرى كذلك للمتقين شبه جملة متعلقة بصفة لبشرى. قوله تعالى 92 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدو الله عدوا لله، من اسم شرط جازم كان فعل ماض ناقص، عدوا خبرها، لله لفظ الجلالة المجرور متعلق بعدو، وملائكته ورسله وجبريل وميكال أسماء معطوفة على لفظ الجلالة. فإن الله عدو للكافرين، الفاء واقع في جواب الشرط، جملة إن واسمها وخبرها واقع جواب شرط جازم، للكافرين شبه جملة متعلقة بعدو. قوله تعالى 99 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد قالوا، ولقد الواو والقسم واللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، ولقد أنزلنا الجملة استئنافية، أنزلنا فعل ماض وفاعل، إليك شبه جملة متعلقة بالفعل أنزل، آيات بينات مفعول به منصوب بالكسر عوضا عن الفتحة، بينات صفة لآيات، وما يكفر بها الواو استئنافية، يكفر فعل مضارع مرفوع بالضمة، لها شبه جملة متعلقة بالفعل يكفر، وجملة يكفر في محل نصب على الحال، إلا الفاسقون إلا أداة حصر الفاسقون فاعل للفعل يكفر، الجملة استئنافية. قوله تعالى 100 أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو الواو للعطف حرف عطف والهمزة للاستفهام الإنكاري، والعطف هنا على معنى الكلام المتقدم. أفكلما جاءكم رسول، كلما كل ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية، وما نكرة موصوفة. عهدوا فعل ماض والواو فاعل، جملة عهدوا مضاف إليه. عهدا مفعول مطلق ويجوز أن يكون مفعولا به للفعل عهدوا لأنه بمعنى أعطوا. نبذه فعل ماض مبني على الفتح والضمير في محل نصب مفعول به. فريق فاعل لنبذه، جملة نبذه جواب لكلما. منهم شبه جملة متعلقة بمحذوف صفة لفريق. بل أكثرهم، بل حرف إضراب، أكثرهم مبتدأ وهم مضاف إليه. لا يؤمنون لا حرف نفي، يؤمنون فعل المضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة في محل رفع خبر أكثر. وانتهى تسجيل الكتاب إعراب 100 آية من سورة البقرة. وشكرا. ملخص شواهد ابن رقيب 38. غير له عداك قط.